والعلم من تلك الرحاب تفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى باب سنن الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنسار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائضه. قال الشارح رحمه الله: ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: القسم الأول هو الفرائض، والقسم الثاني هو السنن. قال: وأما سنن الوضوء فثمانية: أولها غسل اليدين إلى الكوعين، أي حين الشروع في الوضوء، وذلك لحديث سيدنا عثمان رضي الله عنه في البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا بوضوء أي بماء للوضوء، فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات. والكوعين تسمية كوع، والكوع هو آخر الكف مما يلي الإبهام، الكوع هو ما يلي الكف مما يلي الإبهام، هو آخر الكف مما يلي الإبهام، وما يلي الوسطى يسمى رسغا، ما يلي الإصبع الوسطى يسمى رسغا، وما يلي الخنصر كرسوع، وما يلي إبهام الرجل بوع. ونظمها بعضهم، وهو الكمال الدميري رحمه الله تعالى في الشعر من بحر الطويل، قال: فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصرها الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهذا بيان لمواضع الكف، فما يلي إبهام اليد، إبهام اليد كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، وما يلي الوسط هو الرسغ، أما ما يلي إبهام الرجل فهو البوع كما قال العلماء. فيسن غسل اليدين ثلاث مرات حين الشروع في الوضوء، أي قبل إدخالهما في الإناء، خاصة إذا كانت اليدان بهما نجاسة، فيجب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء. وهذا إذا كان الإناء مفتوحا، أما إذا كان الإناء مغلقا كالإبريق مثلا فيصب الماء على يده اليسرى ثم يضع الإناء ويأخذ الماء بيديه معا ويغسل يده أو يديه خارج الإناء 3 مرات. وثانيهما أي ثاني السنن المضمضة لثبوتها في صفة الوضوء، كما قال سيدنا عثمان: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المضمضة والاستنشاق سنة، كما رواه الدارقطني. والمضمضة هي خضخضة الماء في الفم ومجه وطرحه، والخضخضة يعني أن يضع الماء في فمه ثم يرجه على الجانبين ثم يطرحه. والاستنشاق وثالثها الاستنشاق، وهو أن يجذب الماء إلى داخل أنفه بنفسه ويبالغ فيهما إن كان مفطرا. وهذا لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، كما رواه الشيخان. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني يجذب الماء إلى أنفه ثم لينثر، أي يضع سبابته وإبهامه على أنفه ثم ينثر الماء ويطرده بنفسه. فالاستنشاق هو جذب الماء، والاستنثار هو طرح الماء من الأنف إلى الخارج. قيل: حكمة تقديم هذه الأعضاء، يعني غسل اليدين، يعني غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، حكمة تقديم هذه الأعضاء على الفرض اختبار الماء، فبغسل اليدين يظهر لونه، وبالمضمضة يعرف طعمه، وبالاستنشاق يعرف ريحه. ذلك بأن الماء طهور ما لم يخالطه شيء غير لونه أو طعمه أو ريحه، كما يقول أهل العلم. وذلك لحديث الإمام علي في صفة الوضوء أنه قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، كما رواه أبو داود والنسائي. وعرفنا أن الاستنثار هو جذب الماء من الأنف إلى خارج، يعني طرح الماء، ويجعل يده اليسرى على أنفه كامتخاطه. وخامس السنن رد مسح الرأس، أي من منتهى مسحه لمبتدئه، سواء بدأ بالمقدم أو بالمؤخر. وذلك لحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، وقد مضى في الفرائض عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه صفة المسح كما وصفها من الذين رووا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبعض الناس يمسح رأسه بيد واحدة، يعني يلف يده على رأسه هكذا، ومدام قد استوعب الرأس فقد أتى بالسنة. فرد مسح الرأس سنة، ولكن قال العلماء: إذا بقي بلل، إذا بقي في اليد بلل، أما إذا مسح رأسه فقط في الفرض ولم يبق بلل في اليد فلا يسن المسح، كما نص على ذلك سيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه. وسادسها، سادس السنن، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وذلك لحديث ابن عباس عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فالظاهر هو ما كان ظاهرا للرؤية، ظاهر الأذن ما كان ظاهرا يرى، وهو ما يشمل الداخل وما يشمل الخارج. أما الثقب، ثقب الأذنين، فهذا من المستحبات، لكن من السنة أن يمسح الظاهر والباطن بالنسبة للأذنين. ولحديث ابن عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، ولذلك قال: وسابعها تجديد الماء لهما فلا يمسحهما ببلل رأسه بل بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، أخذا من وصف سيدنا عبد الله بن زيد لصفة مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم، يعني أن مسح الأذنين يكون بماء جديد بعد أن يمسح الرأس، يضع يده في الماء ثم يمسح الأذنين بأن يضع إصبعيه داخل أذنيه السبابتين، ثم يدير يده في داخل أذنيه، ثم يمسح بإبهامه خلف الأذنين. فالظاهر هو ما وراء الأذنين، والباطن هو ما داخل الأذنين. وثامنها ترتيب فرائضه، ترتيب فرائضه أي ترتيب فرائض الوضوء، فغسل وجهه قبل ذراعيه، وذراعيه قبل مسح رأسه، ومسح رأسه قبل غسل رجليه، وفي كل ذلك يقدم ميامنه قبل مياسره. وذلك لعموم حديث جابر في الحج: ابدأوا بما بدأ الله به، كما رواه النسائي، ولفظه عام، والواو في الآية للجمع لا للترتيب، يعني أنه يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب سنة، هذا هو المشهور، وقيل مستحب وقيل واجب، يعني أن السنة عند سنة الترتيب، إن سنة الترتيب عند المالكية المشهور أنها سنة. ولما أنهى الكلام على القسم الثاني شرع يتكلم على القسم الثالث، فقال: وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر، وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، والبدء بمقدم الرأس، والسواك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما أنهى الكلام على القسم الثاني وهو السنن، شرع يتكلم على القسم الثالث وهي الفضائل. والفضائل جمع فضيلة بمعنى فاضلة. قال المأزري: الفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر من غير أن يستحق الذم بتركه ولا التأثيم. وهذا الفرق بينه وبين الواجب، يعني أن الفضيلة من فعلها فله الثواب، ومن لم يفعلها فلا إثم ولا عقاب. وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه، يعني أن السنة ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة فالفرق بين السنة والفضيلة زيادة الأجر، يعني أن السنة تزيد في الأجر على الفضيلة، فزيادة الأجر ونقصانه وكسرة تحضيده. فكل ما حض عليه صاحب الشرع وأكد أمره وأعظم قدره سميناه سنة، كالوتر وما في معناه من صلاة الكسوف والخسوف والعيدين والاستسقاء. وأما ما يسهل في تركه ويخفف أمره سميناه فضيلة، ليشعر المكلف بمقدار الأجر والثواب في الأفعال، فيقدم الأولى فالأولى ويعلم مقدار ما يتقرب به. فالأولى السنة ثم الفضيلة، وأما الواجب فهذا لابد من الإتيان به وإلا أثم. فترك الواجب حرام، وترك السنة مكروه، وترك المستحب خلاف الأولى. هذه الفروق الدقيقة التي ذكرها الفقهاء بين الفرض والسنة والفضيلة. وليكن هناك يعني أمر مهم، وهو أن الفضيلة والمستحب والمندوب كلها بمعنى واحد. وأما فضائله فسبعة، أولها التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ومعنى لا وضوء يعني لا وضوء كاملا. فيسن أن يقول بسم الله في أول الوضوء. وثانيها الموضع الطاهر، خشية أن يتنجس من رشاشه. وقال العلماء: لأن محل النجاسة سبب الوسواس من إصابة النجاسة، فحتى لا يتوسوس المتوضئ فليتوضأ في مكان طاهر حتى لا يقول قد أصابني شيء من رشاش النجس. فالموضع الطاهر من فضائل الوضوء. ثالثها قلة الماء بلا حد، لا برطل ولا برطلين، ولكن يقلل منه ما استطاع ويحكم به الغسل ولا يبدده. قال في الرسالة، أي رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا، أي أراه فعله ثلاث مرات، ثم قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، كما رواه أبو داود. يعني أنه يغسل كل عضو من الأعضاء ثلاث مرات مع قلة الماء بلا حد، مع قلة الماء بلا حد، لا برطل ولا برطلين، لأن المدار على الاستيعاب، على استيعاب أعضاء الوضوء. فقد يكون هناك وسخ على الأعضاء فيحتاج إلى ماء كثير لإزالة الوسخ أو العجين أو غير ذلك، وقد لا يحتاج إلى إزالة الوسخ فأعضاؤه نظيفة فلا يحتاج إلى ماء كثير، ولكن يقلل من الماء ما استطاع، لحديث سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد، ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أو في الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر غمر جار. فالإسراف غلو وبدعة، لأنه يؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة. فكثرة الماء وكثرة صب الماء على الأعضاء يؤدي إلى الوسوسة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس رضي الله عنه بمد، وهو وزن رطل وثلث، يعني ما يزيد على النصف كيلو بقليل. وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم. والأربعة أمداد تعدلان 2 كيلو وثلث تقريبا. فمن الناس من يحكم الوضوء بالماء القليل، ومنهم من لا يحكم إلا بالماء الكثير لجهله وعدم معرفته. وهذا معنى قول صاحب الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. ورابعها، أي رابع الفضائل، وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، لأنه أمكن في الفعل لتناوله الماء منه. أي إذا كان الإناء مفتوحا فليضعه على يمينه وليأخذ بيمينه بعد غسل يديه خارج الإناء، كما قلنا في أول السنن، لأنه أمكن في الفعل لتناوله الماء منه. وخامسها الغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، وذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أنه غسل ثلاثا ثلاثا، أو كان يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. ولكن الغسلة الثانية والثالثة لا يكونان سنة إلا بعد الاستيعاب بالأولى، أي استيعاب الفرض بالأولى، وإلا إذا لم يستوعب الأولى فالغسلة الثانية والثالثة داخلة في الواجب. ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام، كما رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط بسند ضعيف. ولأن إكثار الماء يؤدي إلى وساوس الشيطان كما ذكرنا. وفي حديث أبي بن كعب مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء، كما رواه الترمذي وابن ماجه. ولذلك قالوا: يكره أن يقتصر على الواحدة، يكره أن يقتصر على الواحدة، وإن اقتصر على واحدة واستوعبها فالوضوء صحيح، لأن الثانية والثالثة من السنن. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، كما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به. كما يكره الكلام فيه إلا عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعني أن السكوت أثناء الوضوء من السنة، وإن دعا فقد ورد عند ابن السني وعند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أثناء وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. وسادسها البدء بمقدم الرأس، البدء بمقدم الرأس، سادس الفضائل أن يبدأ بمقدم الرأس، لأن بعض الناس مثلا يمسح المؤخرة قبل المقدمة، فمن السنة أو المستحب أن يبدأ بالمقدم كما روى الصحابة عن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. كما روى عبد الله بن زيد في صفة الوضوء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يبدأ بالمقدم إلى المؤخر ثم يرد إلى المقدم مرة أخرى. فالبدء بالمقدم سنة أو مستحب، وإن بدأ بالمؤخر يبقى خالف الأولى. وسابعها السواك، وينبغي أن يكون عند المضمضة. وفي الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه رواية الإمام مالك والإمام أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا، يعني أن السواك وارد عند كل صلاة أو عند كل وضوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فموضعه عند المضمضة، وبعض العلماء قال قبل البدء في الوضوء. قال: ويكره في المسجد، يعني السواك يكره في المسجد لئلا يخرج منه دم أو ما يؤذي المسجد، لأنه لو خرج منه دم من أسنانه وجب عليه أن يغسل فمه قبل أن يدخل في الصلاة، ويحرم عليه ابتلاع ريقه المخلوط بالدم. وعن محاسن السواك أنه يذهب حفر الأسنان ويجلو البصر ويشد اللثة وهي لحم الأسنان، ويطيب الفم وينقي البلغم ويصفي اللون إلى غير ذلك، كما يقول العلماء في فوائد السواك. أما الذكر بعد الانتهاء من الوضوء، فقد ورد فيه حديث سيدنا عمر رضي الله عنه كما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكان ابن عمر يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا والله تعالى أعلم بالصواب.